بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون المقلوب. قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: النوع الثاني والعشرون المقلوب هو قسمان. الأول أن يكون الحديث مشهورا براوي فيجعل مكانه آخر في طبقته، نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. يعني هذا نوع من الوضع، لكن نوع إيه؟ في الوضع في الأسانيد. وهذا الذي يقال له سرقة الحديث، يعني سرقة الحديث ليست وضعا، ليست وضعا يعني حقيقي، إنما هو يريد أن ينسب لنفسه ما ليس له، يريد أن يتشبع بما لم يعط، أن يتميز على أقرانه لأن عنده من العلم ما ليس عنده، فيكون الحديث ثابتا من طريق معروفة معهودة عند الناس. مثلا وليكن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، الناس كلها تعرف الحديث من هذا الوجه، الزهري عن سالم عن أبيه. فيأتي رجل يريد أن يتميز على أقرانه، كل الناس عندهم حديث الزهري عن سالم عن أبيه، فيأتي يجعل هذا الإسناد نفسه من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر، قل أنا عندي الحديث من طريق ابن عمر. وما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذب على رسول الله، لا اخترع مثلا ليس موجودا، وإنما وضع ركب الناس إسنادا ليعلو بذلك على أقرانه ليرغب فيه. هنا إيه قوله ليرغب فيه؟ ليلفت النظر إلى نفسه وإلى أنه عنده من الأساليب ما ليس عند غيره، فهو من باب التشبع بما لم يعط. هذا إيه؟ سرقة الحديث. قال: وهذا هو، قال نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. الناس كلها تجد أي هذا الحديث من طريق سالم، من طريق نافع، ليس موجودا عند أحد. لذلك يعني كان أمثال هؤلاء يقولون يسمون الحديث الغريب فائدة، الحديث الذي له المشهور المعروف يقولون هذا لا شيء، لا يرغبون فيه لأنه عند الناس كلهم، فلا إيه فلا يشهرهم هذا الحديث لأنه معروف عند الناس كلهم، من يرغب في سماعه منهم؟ الحديث موجود عند الناس كلهم، لكن حديث غريب ليس عند أحد إلا هو، فالناس يأتون إليه ليسمعوه منه، فيقال هذا فائدة، هذا فائدة استفادة. فقال: أو عن مالك جعل عن عبيد الله بن عمر، وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيب وابو اسماعيل ابراهيم بن ابي حيه اليسع وبهلول بن عبيد الكندي. قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي يطلق على راويه انه يسرق الحديث. هذا كان متهما عند العلماء مجروحا، مردود الرواية ساقط العدالة. أما في عصرنا فقد أصبحت سرقة العلم أمرا إيه؟ أمر مباح. واحد يعمل مكتب وإيه؟ والناس يعملون ثم يكتب كل جهودهم يكتبها باسمه، كل ما يأخذه من جهود الناس يكتبه باسمه، وما هذا لا يسقط العدالة عندنا. هذا يدل على يعني أن الأمور تبدلت عند الناس، التهاون والتساهل في أمر العدالة والجرح والتعديل تغير، أصبح الأمر ليس كما كان عند سلفنا رحمهم الله تعالى. هذا مسقط لعدالة الرجل لأنه يتهم بسرقة الحديث، يدعي ما ليس له، هو ما وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ادعى ما ليس له، فهو غش كاذب، غش كاذب في ادعائه ما ليس له، فهو ساقط العدالة بذلك، وإن لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويخترع مثلا ليس عند غيره. الفرق بين السرقة وبين الوضع أن الوضع يأتي بمثل يخترعه هو ويضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن السارق يأتي إلى مثل موجود مرويا بالأسانيد ويضع له إسنادا لنفسه، يضع له إسنادا لنفسه، هذا من قبيل الوضعين، يعني يدخل في قسم الوضعين، وهو شر أنواع الكذب وأردأ يعني أنزل مراتب شد مراتب التجريح، شد مراتب التجريح هو هذا. قال العراقي مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث، فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، فإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كله عن سهيل. قال ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب فإنه قل ما يصح منها، الحديث الغريب التي ليست عند الناس أكثرها ضعيف من كراب وشيء غير محفوظ، لأنه لو كان محفوظا لاشتهر وانتشر بين أهل الحديث، لكن المتن ثابت إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بسلام حديث فهو مسلم، لكن بهذا الإسناد، هذا الإسناد مركب، الإسناد مركب. قال تنبيه، قال القيني قد يقع القلب في المتن، قال ويمكن تمثيله بما رواه حبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا الحديث، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال والرواية بخلاف ذلك مقلوبة، قال إلا أن لكن القلب هنا ليس متعمدا، وقع على سبيل الخطأ. قال إلا أن ابن حبان وابن خزيمة لم يجعل ذلك من المقلوب، وجمع باحتمال أن يكون بين بلال وبين ابن أم مكتوم تناوب. قال ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد، ولو فتحنا باب التأويلات لن دفع كثير من علل الحديث، لأن المسألة مبنية على غلبة الظن، ليس أي مجرد احتمال وارد يقبل، إذا كان الأرجح خلافه الأرجح هو المعتمد. قال ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس فيفرد بنوع، ولم أر من تعرض لذلك، انتهى. قال وقد مثل شيخ الإسلام في شرح النخبة القلب في الإسناد بنحو كعب بن مرة ومرة بن كعب، جعل اسم الأبي اسم الولد والولد اسم الأب. وفي المتن بحديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قال فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نعم كما في الصحيحين قلت ووجدت لأن الرواية الثالثة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال روايته حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذه قلب في المتن قال وجدت مثالا آخر وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعت فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عن شيء عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعت هذا هو الثالث إيه؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا هو الموافق للمعنى مستقيم في المعنى لأن المنهيات لا جهد فيها ترك والترك لا يحتاج إلى جهد لكن الأفعال محتاجة إلى جهد قد يستطيعها العبد وقد لا يستطيعها الصيام مثلا يعني قد يستطيعه بعض الناس وقد لا يستطيعه لكن ترك شرب الخمر كل الناس تستطيعه لا يقربها وخلاص يجتنبها ولذلك يعني في المنيات اجتنبوه ليس فيه ما استطاع قال القسم الثاني أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس وهذا قد يقصد به أيضا الإغراض فيكون كالوضع يأتي بشيء جديد بإسناد جديد يركب إسنادا لمتن ومتن لإسناد حتى يأتي بشيء ما أتى به غيره فيكون من باب الوضع قال وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث أو لقبوله التلقين فقد فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة وأهل الحديث وقلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله قال وذلك فيما رواه الخطيب قال حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي أخبرنا أحمد بن حسن الرازي قال سمعت أبا أحمد بن عبيد يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل قدم بغداد فسمع به أهل الحديث فاجتمعوا وعملوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأساندها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوه إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 كل واحد 10 حديث وأمرهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الوعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم. ومن كان منهم غير ذلك الذي لا يعرف الحديث ولا يعرف شيئا عنه يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. يعني يقول كيف يسأل عن عشرة حديث لا يعرف عنها شيئا. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، ولم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على هذا يقول: وأولا بعض الناس طعن في إسناد هذه القصة، قالوا إن ابن عدي قال حدثنا عدة من مشايخنا، لكن يعني هذا لا يترتب عليه أحكاما، والعدة يعني عدد كبير من مشايخ ابن عدي وهم شاهدوا ذلك، يعني خبرهم إن شاء الله يعني على الأقل يستأنسون. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على ذلك يقول: يعني ليس الغرابة في أنه يحفظ الأحاديث المتونة والأسانيد الصحيحة، لكن العجب قال فإنه كان حافظا. هذا بالنسبة للحفاظ كلهم، يعني لأنه بالنسبة له هو كذلك، وكان إمام الحفاظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن العجب كيف حفظ الأحاديث المقلوبة والأسانيد المقلوبة؟ يقول له قلت في الحديث الأول كذا وكذا ويصوبه له حفظ المئة المقلوبة الغلط التي ركبت فحفظها في المجلس من قراءة واحدة. ولذلك يعني أقر له الكتب بالإذعان من وراء الرجل هذا إمام في هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى تنبيهات: الأول، قال العراقي في جواز هذا الفعل نظرا، لأنه إذا فعله أهل الحديث لا يستخر حديثا، يعني في جواز الاختبار، لأن المسألة ربما يعني بعض الناس يأخذ الأحاديث المقلوبة ويرويها، يعني لا ينتظر حتى يسمع تصحيحها أو يعني يسمعها الراوي فيحفظها ثم يحدث بها بعد ذلك. قال: وقد أنكر حرامي على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش وقال: يا بئس ما صنع وهذا يحل. الثاني، قد يقع القلب غلطا لا قصدا، كما يقع الوضع كذلك، وقد مثله ابن صلاح بحديث رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا حديث انقلب إسناده على جرير، أي على جرير بن حازم، وهو ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الأئمة الخمسة، وهو عند مسلم والنسائي من روايات حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى وجرير إنما سمعه من حجاج فانقلب عليه. وقد بين ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عنه قال: كنت أنا وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فظن جرير أنه إنما حدث ثابت عن أنس، يعني قال عليه في ذهن البحر. قال الثالث: هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع الضعيف، وبقي عليه المتروك، ذكره شيخ الإسلام في النخبة وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث وهو دون الأول انتهى. وتقدمت الإشارة إليه عاقب الشاذ والمنكر. الرابع تقدم، يعني من المتروك يلي الموضوع في درجة ثاني الموضوع، لكن لا يقطع بوضعه. قال الرابع تقدم أن شر الضعيف الموضوع، وهذا أمر متفق عليه، ولم يذكر المصنف ترتيب أنواعه بعد ذلك، ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب، كذا رتبه شيخ الإسلام. وقال القطبي: شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. وقال الزركشي في مختصره: ما ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف، سبب ضعفه غير عدم الاتصال سبعة أصناف: شرها الموضوع ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المضطرب انتهى. قال: وهذا ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، ويقال فيما ضعفه لعدم اتصاله، كذلك ضعف لعدم اتصاله فيه بعضه أضعف من بعض. قال: شره المعضل أنه سقط منه عدد كثير، ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل، هذا واضح. ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني نقل قول الجزقاني: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. وتعقبه بأن ذلك إذا كان الانقطاع في موضوع واحد، وإلا فهو يساوي المعضل، يعني إذا كان الانقطاع في أكثر من موضع فهو يكون مثل المعضل. إيه؟ هو ليس بحديث أصلا، الحديث الذي ليس له أصل ليس بحديث حتى يرتب، هذا في الحديث الذي له إسناد، لكن الذي ليس له أصل لا يسمى حديث. الباطل هذا يعني ليس اصطلاحا شائعا، يعني ليس حكما على ليس اصطلاحا شائعا بين المحدثين على انه حكم من ناحية الحديثية، قد يكون من ناحية النقل، كلام على ناحية النقل. طيب له الشيء